باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرح، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هاتان الآيتان مع الأحاديث المذكورة في جميع الحث على البكاء من خشية الله، وأن المؤمن ينبغي له أن يبكي من خشية الله عند تلاوة القرآن وعند سماع المواعظ. ينبغي أن يعالج نفسه حتى يبكي من خشية الله، لما في ذلك من التأسي بالصالحين، ولما في ذلك من رجاء المغفرة من الله ووعده سبحانه دخول الجنة والنجاة من النار، وأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. يقول الله في الصالحين: ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هذا فيه الحث على البكاء من خشية الله، وذلك بالإصغاء والتدبر للمواعظ. فإن الإنسان إذا أصغى الموعظة أو عند القراءة تدبر الآيات وما دلت عليه، كان هذا من أسباب الخشوع ومن أسباب البكاء من خشية الله. لا ينبغي المؤمن أن يكون هكذا. والهدي الأول يقول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال مسعود: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فتلق أول سورة النساء. فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، تذكر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام العظيم فبكى. قال له: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. تذكر هذا الموقف العظيم وبكى من خشية الله جل وعلا. خطبهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام، وعظهم وذكرهم، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فقط أصحاب رجوهم ولهم خرين، يعني بكى من خشية الله جل وعلا. والحديث الثالث: لا يلج النار بكى عين من خشية الله. فهذا فيه الحث على البكاء من خشية الله. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا فبعضت عينه. فهذا فيه الحث على البكاء من خشية الله، والحرص على أسباب ذلك بالتدبر والتعقل وتذكر الآخرة وتذكر موقف الحساب يوم القيامة وتذكر الجنة والنار. كل هذه أسباب لخشية الله والبكاء من خشية سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية. كان بكاءه قليلا أو معدوم، على كل هذا يسر ربه ان الله يعينه يتعاطى الاسباب، يتعاطى الاسباب بالتدبر والتعقل. سؤال الله ان الله يعينه على البكاء من خشيته جل وعلا. نعم. يعني انعدام البكاء هل يعني فساد في القلب؟ يخشى على الانسان من قسوة القلب، لكن الانسان يتعاطى الاسباب. يقول: من كان يذهب في رمضان صلاة التراويح او القيام لامام صوت حسن يا شيخ، ما في بس هذا طيب. يتعاطى أسباب ذلك، هذا من تعاطي أسباب الخشوع.